دمعة سجين ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والضاجع عمرانا يما يا يما ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والضاجع عمرانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه ليدك والهانا ليدك والهانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه ليدك والهانا يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا تايه انا محتار مثل الشجر الاصفر مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا صيح الله كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنة تبيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا يما صيح الله كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنة تبيع كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا يما ابنك يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا ليت المرض يبعد عنك ولا يقعد ويوقف علي ابنك يا يما تبسه من ندامه صار أعماق وجدانه أعماق وجدانه ليت المرض يبعد عنك ولا يقعد ويوقف عليانا ويوقف عليانا ابنك يا يما تبسه من ندامه صار يما اسمحي لي جاي لاجل اعتذر واخطأ تمشي بخجلانا تمشي بخجلانا والليل ماشي على دربا والنفس فرحانا والنفس فرحانا يما اسمحي تمشي بخجلانا يما يما ابنك يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك

اللهم فطوبى لمن أجاب وأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. ألا يكفيك قوله الصوم لي، الصوم لي وأنا أجتئ به؟ اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك.